الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الترمذي وكتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي الحسن بن علي. تكلمنا احنا امس على مسألة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والكلام على مسألة المتحد الجنس والمختلف الجنس والعلة والوسط بينهما، وقلنا يا أربعة أقسام بيناها أمس. أسأل الله أن يكون الإتقان بلغكم في هذا. قال: حدثنا الحسن بن علي. حسن بن علي ليس هو الحسن بن علي الحلواني. أين كنت يا بشار؟ تأخرت علينا كثيرا، تأخرت في الدرس. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون من ثقات الأثبات، قال: أخبرنا حماد بن سلمة. نعم، أخذنا حديث أبي سعيد ونكمله اليوم. وأنت كنت متأخرا، تأخرت عن في الدرس، لما؟ ما الذي أخرك؟ أرجو أن يكون العذر يعني مقبولا، أرجو ذلك. فقال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون كما قلنا من الثقات، أخبرنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة رواه البخاري مقرونا ومسلم أصحاب السنن الأربعة. حماد بن سلمة نبيل رفيع القدر، لذلك قالوا من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، لأنه كان شديدا على أهل البدعة. قال عن سماك بن حرب، وسماك بن حرب الكلام فيه كثير، والحق بأنه مضطرب الحديث في عكرمة. وسماك روى له مسلم، يعني هو جاوز القنطرة برواية مسلم، وإن كان فيه كما قلنا بعض الضعف. سماك بن حرب قال عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من أنبل تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أبيع الإبل. ابن عمر، عبد الله بن عمر الأثري، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العبادلة الأربعة. قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، فآخذ مكانها الورق الفضة، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة رضي الله عنها وأرضاه، فسألته عن ذلك فقال: لا بأس به. قال: لا بأس به بالقيمة. قال: لا بأس به بالقيمة. طبعا هذه الرواية جاءت رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس به إن كان بسعر يومها. قال أبو عيسى رضي الله عنه وأرضاه: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. حقا هذا الحديث فيه علة، الحديث جاء موقوفا مرفوعا، والموقوف أصح كما قال المحققون. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، العمل على هذا وهو التبادل في الذمة. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. ولذلك وهذه إشارة منه إلى مسألة الخلاف، أنه اختلف العلماء في هذا الباب، أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم، يقصد بذلك الشافعي، والشافعي قبل الجواز عنده قولان في هذا الباب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، وكما قلنا هو ثقة ثبت أمين، كما قلنا ما في الكتب الستة قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال: حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد مفخرة المصريين، ثقة ثبت الأمين، وهو العالم النبيل الجواد الكريم الفقيه المحدث. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو ابن شهاب الزهري، وهو من من من النبلاء، من امير المؤمنين في الحديث، وكان يدلس ويغمر، وهذا في بحر حسناته. قال عن مالك ابن أوس، عن مالك ابن أوس قال عن مالك ابن أوس ابن الحدثان المدني له رؤيا، وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه له رؤيا لكن لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك هو من التابعين. وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال اقبلت اقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم اتنا اذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، يعني ارنا الذهب سيبدل الذهب بالفضة. قال أرنا ذهبك فإذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هانها، والبر بالبر ربا إلا هانها، الشعير بالشعير ربا إلا هانها، التمر بالتمر ربا إلا هان وها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والحق بأن هذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، ومعنى قوله إلا هانها يعني يدا بيد، إلا هانها يعني يدا بيد. عندنا الآن حديثان تتمة للباب كما شرحنا سابقا. الحديث الأول حديث أبي سعيد، الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فأخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير. فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته خارج البيت بحفصة من عند بيت حفصة رضي الله عنها وأرضاه. هنا في قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندنا مسألتان. المسألة الأولى قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع الدنانير فأخذ مكانها الورق. قال وأخذ مكانها الدنانير. فأتيت رسول الله فوجدته خارج البيت بحفصة فسألته. هنا الآن هو عمل ثم سأل، هو عمل ثم سأل، وهذا إشكال، وكان لابد عليه أن يسأل قبل أن يعمل، فكيف الإجابة عن هذا الإشكال؟ عندنا أول مسائل، من أول المسائل عندنا إشكال في فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. أولا فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يجعلنا نقول في المسألة المتكررة وهي وجوب الرجوع إلى العالم، لا سيما في مسألة المعاملات، إذ الفقه المعاملات، الفقه البيوع، وإتقانها هي الأهم. من أتقن هذا الباب قد أتقن الفقه حقا، من أتقن هذا الباب فقد أتقن الفقه حقا. فلذلك أقول هو الآن الرجوع لأهل العلم في هذا الباب من التتمات، يجب عليه الرجوع إلى أهل العلم. فقد رجع على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن نقول الإشكال كيف رجع. يقول حاتم ماذا قال؟ قال حاتم عامل فيما يجوز فيه الاجتهاد وقد أصاب. يعني هو عامل قبل أن يرجع إلى نسلم وقال عامل باجتهاد، ماشي جيد. أم مريم ماذا قالت؟ أنه الأخذ بالأصل ممتازة. نعم هو الأصل أنه عامل بالأصل أصالة، عامل بالأصل أصالة، وأن الأصل في كل المعاملات الحل إلا أن يدل الدليل على الحرمة. وتكون إجابة حاتم أيضا إجابة الأخت وأيضا إجابة ما تعمل أخذ، لا خطأ جهات التعامل أيضا اجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه إجابة صحيحة. قد نقول بأنه لا اجتهد ورجع، ويقال في الاجتهاد هنا على أن هذه من أصناف الربا، فاجتهد فيه في مسألة الذمة، لأنه المسألة في الصرف، عندنا الصرف في العيان يعني المسألة هنا مسألتان، مسألة الصرف في الذمم، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لذلك عند الملكية صرف الذمم يجوز، الصرف في الذمم يجوز، يعني يجوز فيه أن يبيع غائبا بنادس، الصرف في الذمة يجوز. وأصله هذا الحديث حيث موقوف على ابن عمر، وفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فليس إشكالا، هو اجتهد ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد من ذلك، وهو يحق له أن يجتهد في عصر النبي، وهو عمل بالأصل. نعم، العمل بالأصل، العمل بالأصل اجتهاد ليس اجتهادا، العمل بالأصل ليس اجتهادا، حق العمل بالأصل ليس اجتهادا. نعم. طيب، إذا هذه المسألة الأولى في هذا الباب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم. هذه المعاملة وهو أن يشتري بالدراهم ويعطي بالدنانير، أو يشتري بالدنانير ويعطي بالدراهم، هذه المسألة فيها قول ثلاثة. القول الأول المنع أو كراهة ذلك، وهذا قد كره ذلك ابن مسعود وغيره، بل ورد عن الشافعي أيضا كراهية هذا التعامل. هذا القول الأول، وطبعا هو أصل القول الأول في هذا الباب هو عدم التقابض في المجلس، عدم هذا صرف باع فيه غائبا بنادس، ففيه شبهة الربا، لأن السلام قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الورق بالذهب ربا إلا هاء نهاء، يدا بيد، يعني التقابض في المجلس. وهنا الذهب أو الدنانير غائبة، والورق أو الدراهم حاضرة، فيكون فيه بيع الغائب بالناجز بالغائب. إذن القول الأول هو قول المسعود، وأيضا هو قول ابن عباس وأحد قولي الشافعي، وقال به أيضا سعيد بن المسيب بأنه لا يجوز، لأنه من باب الصرف، وفيه بيع الغائب بالنارز، وفيه مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبيع غائبا بنارز، لا تبيع منه غائبا بنارز. الثاني، القول الثاني هو قول الجماهير، وهو قول الشافعية وقول أحمد، وأيضا قول أبي حنيفة، فقالوا، وهذا القول أيضا قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا قول الحسن والزهري، وقول مالك والشافعي وحنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد، فهو قول جميل العلم، قالوا بالجواز، قالوا بجواز الصرف في الذمم، قالوا بجواز أن يشتري بالدراهم ويعطي مكانها الدنانير، ويشتري بالدنانير ويعطي مكانها الدراهم. والذين قالوا بذلك قالوا بشرط أن يبيعها بسعر يومها، الذين قالوا بذلك كأحمد ومالك والأوزاعي قالوا بشرط أن يبيعها بسعر يومها، وبشرط، والشرط الثاني يعني قالوا بشرطين، لابد من شرطين، أن يبيعها بسعر يومها، يعني إذا كان الدولار بـ20 يبقى يبيع بـ20 في اليوم هذا، هو أخذ منه اشترى بالدولارات ويعطيه بالجنيهات، فلو الدولار وصل لـ20 يعطيه. أوضح أكثر، طيب زيد باع سيارة من عمرو بـ10,000 دولار وتقابلها في مصر، فجاء زيد طلب من عمرو المال 10,000 دولار قال له ما معي دولارات، معي جنيهات، أرد لك بالجنيه. قال كيف ذلك، هذا صرف الزمن. وهذا صحيح، لأن هو الحق بأن هذا الحديث دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، لأنه أحدهما حاضر والآخر غائب. فقال له يجوز. ثم روى له حديث ابن عمر، كنا نشتري الإبل في البقيع بالدنانير ونعطي عليها الدراهم، ونشتري بالدراهم ونعطي عليها الدنانير. فقال وافقت. فلما وافق قال إذا المسألة بضوابط. الضوابط هذه كما قلنا، الذي قال بالجواز هو ابن الذي قال بالجواز عمر وابن عمر والحسن وطاووس والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، وأيضا قال بذلك أبو حنيفة، الجماهير قالوا بذلك. والمنع جاء من ابن مسعود وابن عباس، وأيضا ورد في قول عن الشافعي أيضا قال بالمنع بذلك، وهي لقاء العموم قول المسلم لا تبيع غائبا منها بنارس، لا سيما وأنه يرى يعني أن الإمام ابن عباس يرى النسيئة أن ربا أصلا في النسيئة، لكن هذه في الزمن، هذا الصرف في الزمن فيختلف كما سنبين. والجماهير الذين اتفقوا على جواز هذه المعاملة بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان موقوفا لأن الصحابة تلقوه بالقبول، إلا طبعا ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود، يعني أنا ما لا تستطيع أن تقول هذا إجماع سكوتي. فقال اشترطوا على ذلك شرطين، فقال 10,000 دولار سأعطيك مكانهم جنيهات. قال هات الشروط. قال الجمهور الذين قالوا بذلك، قالوا من الشروط التقابض في المجلس وعدم التفرق وبيننا شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال على أن تفترق وليس بينكما من شيء، على أن تفترق وليس بينكما من شيء. فهذا الشرط الأول متفق عليه، أنه لابد أن يعطي الكل، لو أعطاه جزء وأرجع جزءا دخل في الربا، لا يجوز، لا يجوز. والشرط الثاني هذا مختلف فيه بين العلماء، والشرط الثاني قول الجماهير أيضا، قالوا أن يعطيه بسعر اليوم 10,000 دولار، قال أن يعطيه بسعر يومها. هذا قال به أحمد والجمهور، وخالف في ذلك الشافعي، وقال أبو حنيفة ما دام الأمر قد جاء على الجواز فالأمر على ما هو عليه من الجواز، فيجوز أن يعطيه ذلك، فيجوز أن يعطيه ذلك. ما هذا؟ يجوز أن يعطيه ذلك بشرط، هذا الشرط أن يعطيه بشرط، وهو أن يكون بسعر اليوم على قول الجماهير. وأما الشافعي فقال يعطيه ولا يشترط ذلك، يعطيه بالزيادة أو بالنقصان ليس فيها ثمة شيء. إذن عندنا القول قولان، والقول الأول فيه شيء من التفصيل بالخلاف بين الشافعية والأحناف وبين الجمهور. هذا يعتبر الأقوال الثلاثة في هذه المسألة المهمة جدا. الراجع فيها هو قول الجمهور وصحة الصرف في الذمم. لحديث ابن عمر وأنه كان يشتري الإبل بالبقيع بالدنانير يعطي الدراهم، ويشتري بالدراهم يعطي الدنانير. صح ذلك، وهذا الصحيح الراجح في هذا الباب، لكن يبقى لنا في الشروط التي اشترطت. فأما الحديث فقد دل الحديث على شرطين، قال لا بأس إن كان بسعر يومها وأن تفترق وليس بينكما من شيء، لا بأس إن كان بسعر يومها وأن تفترق وليس بينكما شيء. أما الشافعية والأحناف فقالوا له الشرط أن يتقابض في المجلس وأن يفترق وليس بينهما شيء، لكن له أن يعطيه بأزيد أو بأنقص. الحديث حجة للحنابلة، لأن الحديث قال أن تفترق وليس بينكما شيء، قال لا بأس بسعر وهي بسعر يوميها، وفي الرواية قال لا بأس أن تكون بنفس القيمة أو بها القيمة. فوجهت النظر عند الحنابلة أنهم قالوا بأن المسلم اشترط هذا الشرط وكان صريحا، فلا بد من توقيف عنده، لأن هذه المسألة مسألة فيها صرف، وأصل الصرف الحرمة، لأن المسلم قال الورق بالذهب ربا إلا أن يكون هاء بهاء يدا بيد، وقد قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، وهنا عندنا ليست متوفرة اليد باليد، بل هذه المسألة كما قال العلماء فيها غائب وناجس، فيها غائب وناجس. الناجس هو الدنانير أو الذهب، والغائب هو الفضة، فصار الصرف هنا بغائب وناجس. وفي الحديث قال لا تبيعوا منها غائبا بناجس، لكن قلنا تسامح الأمر لما كان في الذمم، لما في الذمم، فكان الصرف في الذمم على يعني على الصحة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأنه صار دينا، يعني صار دينا في الذمة، والأصل في الديون الإرفاق، والأصل في الديون الإرفاق. لكن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بسعر يومها كأنه في الظاهر أنه شرط، ونظر الشافعية والأحناف للمعنى في هذا الباب وقالوا إذا كانت المسألة على التيسير، فإن كانت المسألة على التيسير في هذا الباب إذن اختلفت الأصناف، قد قال فبيعوا كيف شئتم. لأنه هنا يعني لابد أن تفهم من هذه في قاعدة فقهية مهمة جدا، وهي إنزال المعدوم منزلة الموجود، إنزال المعدوم منزلة الموجود. فهنا الشافعية أنزلوا المعدوم منزلة الموجود، فقالوا فإن أنزلنا المعدوم منزلة الموجود نطبق الحديث فبيعوا كيف شئتم. كيف شئتم هنا ليس إلزاما بسعر، بل هو بالزيادة يصح، بالنقصان يصح، لأنه ينزل تحت عموم كيف شئتم. فلما أنزلوا المعدوم منزلة الموجود حكموا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فبيعوا كيف شئتم. هذا التعليل عند الشافعية الذين قالوا ليس بشرط أن يعطيه بسعر اليوم، بل يصح له أن يعطيه بزيادة أو يعطيه بنقصان على التراضي، إنما بيع بالتراضي ما دام الأمر كان على التيسير. فهمتم؟ وأما الإمام أحمد فقد قال لابد أن يكون بسعر يومها. الحق الخلاف هنا في حظ من النظر، أما الخلاف هناك فليس فيه حظ من النظر، لا يقال أنها لا تصح لأنها صحت وقد جاءت عن عمر، عمر قال بها، وأي خلاف لصحابي مع عمر عمر يقدم، إلا في أبي بكر فقط، اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبي بكر وعمر يرشدوا. فإذا الصحيح في ذلك أنه تصح المعاملة هذه، يأخذ بالدنانير ويعطي بالدراهم، ويأخذ بالدراهم ويعطي بالدنانير، يصح ذلك. المسألة الثانية هي أنه إذا أعطى يعطي بسعر يوم شرطان، الشرط الأول وهو شرط تأكيد في هذا الباب، الشرط الأول وهو أن يفترق وليس بينهما من شيء، هذا شرط مجمع عليه. الشرط الثاني مختلف فيه وهو بسعر اليوم، فلما وردنا الحديث صرح بسعر اليوم وقف عنده الحنابلة ومن معه، ونظر الشافعية بنظرة تعليلية وقالوا هنا أن الغائب والنارز كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغائب نارزا. فهنا تأتي القاعدة التي يتكلم عنها العلماء، وهي إنزال المعدوم منزلة الموجود، إنزال وهذه ذكرها العز بن عبد السلام في قواعده، إنزال المعدوم منزلة الموجود. فإنزال المعدوم منزلة الموجود هنا أعطوه حكمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا التعليل عندهم، فيكون بالزيادة يصح، بالنقصان يصح، المهم أن يتفرق وليس بينهما من شيء. وهذا قول له حظ كبير من النظر، ولكن الأسلم أن نقف عند النص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إن كان بسعر يومها، لا سيما ما في قوله لا بأس إن كان بسعر يومها، وهذا يعني كما قلنا بأنه الحق بأنه يعني النص والسلامة أن السلامة أن يقف المرء مع النص فيصح أن يأخذ بالدنانير ويعطي بالدراهم ولكن بسعر اليوم. فلو استدان زيد من عمرو 100,000 درهما ثم لما رجع في بلده أراد أن يرد 100,000 بنفس سعر بنفس عملة البلد له ذلك ولكن بسعر اليوم وأن يفترق وليس بينهما شيء. هذا بالنسبة لشرح الحديث الأول وهي مسألة صراحة مستقلة أرجو أن تكون قد فهمت لأنها مهمة جدا ونحن نتعامل بها ليل نهار صباح مساء نتعامل بها ليل نهار صباح مساء. طيب أما الحديث الثاني وحديث مهم أيضا فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيها أنه مالك بن أوس يقول أقولته قال أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله قال وهو عند عمر بن الخطاب وأنا أين أرنا ذهبك ثم حتى أتنا الخادم بالورق لما قال نصطرف من الصرف والاصطراف هنا بأنه يجعل يأخذ الدراهم بالدراهم أو الدراهم بالدنانير الذهب بالورق أو الذهب بالذهب فهذه بمعنى من في قوله من يصطرف فقال حتى يأتينا الخادم بالورق فدخل عمر تدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلا والله لا تعطينا ورقة أو لا تردن عليه ذهبه هنا الآن تدخل الأمر في دلالة واضحة جدا على أن ولي الأمر يفصل في نزاع أن ولي الأمر له لابد أن يعمل معه فمنكر بجد وهذه وظيفة الراعي وظيفة الولي بأنه يهتم بدين الناس كما يهتم بدنيا الناس يهتم بدين الناس يعني به استقامة الدين وصلاح الدنيا به استقامة الدين وصلاح الدنيا فعمر بن الخطاب ضرب لنا مثلا رائعا في هذا الباب لأنه تدخل في الباب على طلحة أنه كان أعلم من طلحة طلحة ما كان يعلم هذه المسألة طلحة ما كان يعلم بأن التبادل بالذهب والفضة لابد أن يكون آدم بيد في المجلس لذلك قال أرنا ذهبك ثم قال حتى يأتينا الخادم بورقك تأخذ الورق فقام عمر واشتد عليه فقال لا أتردن إلي ذهبه أو لا لا لا لا تعطينا لا لا لا تعطينا له ورقه أو لا تردن عليه ذهبه ولذلك قال رسول الله وهذه المسألة الثانية وهي أن الإنكار لابد أن يكون بالدليل وأن العالم إذا تكلم في مسألة أولى به أن يظهر الدليل على ذلك فقال رسول الله فهنا الآن استدل على ما تبنى بالدليل استدل على ما تبنى بالدليل وذلك وجب أن نفهم أن المسألة ليست فيها تقليد للأئمة بل المسألة خذوا من حيث أخذنا شوف هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعدما أصدر الحكم وتبناه بيّن الدليل عليه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء وهذه المسألة الثالثة ألا وهي مسألة الصرف إن كان متفق العلة ومختلف الجنس فاشترط فيه شرط واحد هو التقابض في المجلس لذلك لم يعقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على مسألة عدم التماثل لكنه قال حتى تعطيه يبقى المسألة دائرة على التقابض في المجلس قال لا حتى تعطيه ورقه أو تأخذ أو ترد عليه أو ترد عليه ذهبه فيها دلالة واضحة جدا في هذا الباب فيها دلالة واضحة جدا في هذا الباب نسأل الله يفعل أن ينفع بها وأن يعني يفهمنا هذه المسائل فإنما الفقه البيوع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في هذا الباب نقول الفوائد المستنبطة الفائدة الأولى صحة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الفعل لفعل ابن عمر الثاني الرجوع للأعلم لأنه إن صح له الاجتهاد فراجع إلى الأعلم راجع للنبي صلى الله عليه وسلم الرجوع للأعلم الفائدة الثالثة الإنكار المنكر باليد لولي الأمر وبهذا نكون قد انتهينا وختمنا الباب في هذه المسألة، وهي مسألة صراحة من الأهمية بمكان، نسأل الله أن ينفع بها. وفي أي سؤال؟ التصرف في الرعاية منوط بالمصلحة، ممتاز صحيح ماشي. لو في أي سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى ما بعدها. ما فيش أسئلة، ندخل على الباب الثاني، على الكتاب الثالث، آسف، على الكتاب الثالث. لو كان على أحد المخاطر، جزاك الله خيرا، لو كان أحد دين في الزمن الماضي يصرف له بساعة اليوم أم في الزمن الماضي؟ لا يصرف له بساعة اليوم، والكساد لا يدخل في ذلك، يعني لا يعطيه بساعة زمان. يعني لو احنا عندنا الدولار كان زمان مثلا بسبعة جنيه، وكان الرجل استدان دولارات منه، فهل يعطيه بساعة اليوم بسبعة جنيه بساعة يومئذ يوم أن أخذ؟ لا لا، بساعة نفس اليوم اللي حيقع، نفس يوم السداد، ليس نفس يوم الأخذ، نفس يوم السداد. نعم، الكساد لا يؤثر، الكساد في ذلك لا يؤثر، لا عبرة به. هذه كالجوائح، الجائحة خلاص، قال على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. الصرف مع خصم الدين المستحق على الصارف هل يصح؟ كيف ذلك؟ صور لي المسألة يا طاهر بعد إذنك. نعم، صور لي المسألة. علي دين من شخص فأراد أن يصرف عنده ويقسم الدين، ما يجوز إلا في حالة واحدة، أن يصرف عنده فيعطيه المال كاملا ثم يقول لي عليك كذا اعطيني فيعطيه. لابد في الصرف أن يبدل العملة يدا بيد، مئة دولار بألف درهم، نعم يبدل ويأخذ الألف والمئة، لا يقسم إلا بعد التبادل، يقول له لا لي قرض عندك فهاته، لكن لا يجوز له أن يقسم، لأنه في الصورة هنا وقع في المخالفة، لم تكن هاء بهاء، يدا بيد، مثلا بمثل. نعم، هل يجوز تحويل مال صدقة وإعطاء أجرة، أجرة الصرف من مال الصدقة؟ هنا اختلف العلماء في هذا الباب على أساس الوكيل الذي استلم مال الصدقة ويحوله المال، هنا تكون على المتصدق عليه ولا تكون على من؟ الصحيح يعني الصحيح الراجح في هذا الباب أنها تكون على المتصدق عليه، ما دام قد راضي بالتحويل فهو الذي يتحمله، لكن أنا أهيب بكل وكيل ألا يكلف المتصدق عليه، هو أصالة في إعواز فلا يحمله، لكن الصحيح أن الصدقة تتحمل ذلك. يعني رجل من مكان من بلد لبلد حول 100,000 صدقة مثلا أو 1,000 صدقة، والألف اللي تحول لابد فيها من 100 درهم مثلا، الألف يأخذ عليها أجرة 100، فالمئة تكون الألف فتحصل 900، هو الأصل أنها كذلك، الأصل أنها كذلك. لذلك أقول بالوكيل الذي يستلم ويحول أن يرفق بالفقير وأن يعطيه ماله كاملا، أن يعطيه ماله كاملا. نعم، لو فيها سؤال آخر حتى نبتدئ.